بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل في الآخرة والرد على شبهات المخالفين. كتاب لأبي الحسن محمد بن حسن بن عباس حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المقدمات. قال أبو علي الحسن بن عمر بن يحيى: كفى لي من العقبى لقاؤك سيدي، وحسبي في الدنيا كلامك شافيا، يخاف فؤادي من عذابك دائما، كفى العفو والغفران للقلب راجيا، ولولا رجائي فيك من غير ريبة بأنك تعفو عن جميع إساتيا، لمت من الأحزان والخوف نادما، وكنت عن الإخوان والأهل نائيا. تقدمة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري رحمه الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد، فقد أكرمني الأخ الفاضل أبو الحسن محمد بن حسن بن عباس وفقه الله تعالى بإطلاعه على كتابه العلمي العقائدي الحديثي رؤية الله عز وجل في الآخرة أعظم نعيم أهل الجنة والرد على شبهات المخالفين، فرأيته عملا علميا حسنا إن شاء الله ينتفع به طلبة العلم المحبون ويستفيد منه الباحثون الراغبون. فشكر الله سبحانه للأخ المؤلف على هذا الجهد العلمي، وزاده من فضله في الدين والدنيا علما وعملا، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا أجمعين العمل بالسنة والإخلاص للمولى سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري عمان الأردن بتاريخ 16 من ربيع الأول لعام 42 و400 للهجرة النبوية. ثانيا، تقديمة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فهمي رياض السيد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفضل على أوليائه برؤيته وحرم أعداءه من نظرته، والصلاة والسلام على من أخبرنا بما أخبر به وبلغنا بما نزل عليه صلاة لا تنقطع حتى نلقاه في دار الشفاعة. وبعد، فهذا سفر نافع في بابه، جامع لقول السلف، قامع لمخالفة الخلف، عظيم درس موضوعه، قيم الوقوف في ربوعه، وما أرحب من ميدان الرؤية للقلب التقي والعقل النقي، وما سلك السالكون كل مسلك عثر، ولارتقى المرتقون كل مرتقى وعر إلا لبلوغ هذا المرام ونيل هذا المقام. وقد جد الباحث الأخ الفاضل أبو الحسن محمد بن حسن بن عباس وأحسن الجد وبذل الجهد لتحقيق تلك المسألة التي تنازعتها الفرق وتأولها المتأولون، ووفق إلى اقتناص البراهين الواضحة المثبتة للحق الداحضة لمفتريات المفترين وتكهنات المتأولين، فكان بحق جهدا طيبا واضح المدلول، ساطع الحجة سلس البيان بين البرهان. نسأل الله سبحانه أن يجعله في ميزان كاتبه وقاريه ومن قام عليه، وأن ينفع به ويصلح به وييسر له الطريق لقلب قاصد الحق. وكتبه الفقير إلى عفو الرحمن الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فهمي رياض السيد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، القاهرة، مصر. ثالثا، تقدمة الأستاذ الدكتور أحمد منصور سبالك حفظه الله تعالى. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: من المقرر في عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة سوف يرون ربهم في الجنة، لما ورد في التنزيل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قالوا: الزيادة في الآية رؤية المؤمنين في الجنة، وأيضا لما ورد في الحديث الصحيح: إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، الحديث. ولم يخالف في هذا الاعتقاد إلا بعض فرق المتكلمين، ولهذا وجب على طلبة العلم وأهله أن يبينوا الاستدلال على هذا للتأكيد على هذا المعتقد. ولهذا سررت كثيرا لما أرسل إلي ابننا الشيخ محمد بن حسن بن عباس حفظه الله رسالته التي عنون لها بأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل في الآخرة والرد على شبهات المخالفين، إذ جعل الباب الأول في رسالته في الأدلة على رؤية الحق جل وعلا، وجعل الباب الثاني في شبهات المخالفين والرد عليها. وبهذا بين معتقد أهل السنة في الرؤية بطريقة بسيطة سهلة والأدلة عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانه، وأن ينفع بما كتب قارئه، ويكتب له الأجر ولما كتب القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه الأستاذ الدكتور أحمد منصور سبالك عصر يوم الأربعاء 16 ربيع الثاني لعام 42400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد بن حسن حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وبعد: فإن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل الوجوه، وأكمل طرق المعرفة هو الرؤيا، ورؤية الله تعالى أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وهي التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، وهي غاية الحسنى ونهاية النعمة. وكل نعيم إلى جانب هذه النعمة ينسى، وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى، بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة اللقاء، فإذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، والحرمان منها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم، بل وهي أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وإنما منع الله خلقه من الرؤية في الدنيا لمعان: أحدها أن أعين أهل الدنيا خلقها الله للفناء، فلا يستطيعون أن ينظروا بها إلى الله الذي هو باق ولا يفنى. والثاني أن رؤية الله تعالى من أجل النعم التي ادخرها الله لأهل الجنة في الآخرة. والثالث أن الدنيا دار تكليف، فمعرفة الخلق له إنما هي عن غيب ليكون لهم الثواب. قال الدارمي: وقد احتجب الله عن خلقه في الدنيا لأنه إنما يجزي العباد على إيمانهم بالغيب، فلو تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، ولكنه احتجب عنهم ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته ليؤمن به من سبقت له منه السعادة ويحق القول على الكافرين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة منه لهم وإكراما، ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واغتباطا، ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا، وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا. واختلف الناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا والله أعلم. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. وقد جمعت هذه الوريقات في هذا الموضوع، وكانت خطة البحث كالتالي: الباب الأول الأدلة على رؤية الله عز وجل في الآخرة، المطلب الأول الآيات التي يستدل بها أهل السنة على رؤية الله في الآخرة وأقوال المفسرين فيها، المطلب الثاني الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة، المطلب الثالث إجماع أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة، المطلب الرابع أقوال العلماء في إثبات رؤية الله عز وجل، المطلب الخامس رؤية النساء لله عز وجل، المطلب السادس تفاضل أهل الجنة في رؤية الله عز وجل، المطلب السابع إن سأل سائل عن كيفية الرؤية فما جوابه، المطلب الثامن هل يرى أهل النفاق والكفر الله عز وجل، المطلب التاسع المواضع التي نرى فيها الله عز وجل، المطلب العاشر حكم منكر رؤية الله في الآخرة، المطلب الحادي عشر المصنفات في رؤية الله عز وجل، المطلب الثاني عشر رد شعراء أهل السنة على الزمخشري المعتزلي، الباب الثاني شبهات المخالفين والرد عليها، المطلب الأول الفرق التي نفت رؤية الله عز وجل في الآخرة، المطلب الثاني الشبهات التي استدل بها أهل البدع على عدم رؤية الله عز وجل في الجنة، المطلب الثالث الرد على الشبهات، المطلب الرابع الرد على الأشاعرة في مسألة الرؤية، المطلب الخامس مناظرة الإمام أحمد للجهمية في النظر إلى وجه الله يوم القيامة. الباب الثالث: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج. المطلب الأول: أقوال المثبتين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه في المعراج. المطلب الثاني: أقوال المنكرين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه. الباب الرابع: رؤية الرب جل وعلا في المنام في الدنيا. المطلب الأول: أقوال المثبتين رؤية الله عز وجل في الدنيا. المطلب الثاني: أقوال المنكرين رؤية الله عز وجل في الدنيا. الخاتمة: المراجع. الباب الأول: الأدلة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. المطلب الأول: الآيات التي يستدل بها أهل السنة على رؤية الله في الآخرة وأقوال المفسرين فيها. المطلب الثاني: الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. المطلب الثالث: إجماع أهل السنة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المطلب الرابع: أقوال العلماء في إثبات رؤية الله عز وجل. المطلب الخامس: رؤية النساء لله عز وجل. المطلب السادس: تفاضل أهل الجنة في رؤية الله عز وجل. المطلب السابع: إن سأل سائل عن كيفية الرؤية فما جوابه؟ المطلب الثامن: هل يرى أهل النفاق والكفر الله عز وجل؟ المطلب التاسع: المواضع التي نرى فيها الله عز وجل. المطلب العاشر: حكم منكر رؤية الله في الآخرة. المطلب الحادي عشر: المصنفات في رؤية الله عز وجل. المطلب الثاني عشر: رد شعراء أهل السنة على الزمخشري المعتزلي. المطلب الأول: الآيات التي يستدل بها أهل السنة على رؤية الله في الآخرة. قال تعالى: ذكره وتقدست أسماؤه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: ذكره: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال جل ثناؤه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل ذكره: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى ذكره: رب أرني أنظر إليك. وقال جل ثناؤه: فلما رأوه زلفة. وقال تعالى ذكره: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل ثناؤه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وبعض الآيات التي فيها إثبات لقاء الله عز وجل كقوله جل ذكره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى ذكره: وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تفسير الآيات: الآية الأولى قوله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة نظير هذه الآية قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة. معنى النظرة هي النعيم والحسن والإشراق الذي يكون في الوجه. قال ابن فارس نظر النون والضاد والراء أصل صحيح يدل على حسن وجمال وخلوص، منه النظرة حسن اللون، ونظر الله وجهه حسنه ونوره، ويقال هذا في كل مشرق حسن. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، والنظير الذهب لحسنه وخلوصه. وقال الزجاج نضرت بنعيم الجنة والنظر إلى ربها. وقال الأزهري ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا أي نعم الله عبدا، والنظرة النعمة. وقال الراغب النظرة الحسن كالنظارة. قال تعالى نظرة النعيم أي رونقة. وكلمة ناظرة فيها خمس تأويلات ولكلها وجه. أحدها يعني حسنة قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. الثاني مستبشرة قاله مجاهد. الثالث ناعمة قاله ابن عباس. الرابع مسرورة قاله مجاهد. الخامس مضيئة قال مقاتل بيض يعلوها النور. وقال السدي مضيئة. وقال يمان مصفرة. وقال الفراء مشرقة بالنعيم. وقال الطبري يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة يقول حسنة جميلة من النعيم، يقال من ذلك نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة، ونظر الله وجهه إذا حسنه كذلك. أقوال المفسرين في تفسير الآية. قال ابن عباس وأكثر الناس في تفسير هذه الآية تنظر إلى ربها عز وجل. وقال محمد بن كعب القرظي نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وقال عكرمة تنظر إلى ربها نظرا. وقال عطية العوفي هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته. وقال الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنوره وحق لها أن تنظر. وقال مالك والشافعي تنظر إلى الله عز وجل، واستدلا بهذه الآية. وقال الإمام أحمد يعني تعين ربها في الجنة. وقال الكرماني الجمهور على أن المراد رؤية الله تعالى. وقال ابن منده أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين محمد بن كعب وعبد الرحمن بن سابط والحسن بن أبي الحسن وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه إلى وجه ربها ناظرة، والآخرون نحو معناه. ومن روى عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت. وقال ابن أبي العز الحنفي وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. وقال السعدي وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم، منهم من ينظر إليه كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظر إليه كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. الآية الثانية قوله تقدست أسماؤه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس للذين أحسنوا يعني الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، وقوله جل ذكره الحسنى وزيادة فيه خمسة تأويلات. أحدها أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وهو قول أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وصهيب وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن ثابت والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك والسدي وعطاء ومقاتل. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى في تفسير هذه الآية النظر إلى وجه ربهم، وقرأ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قال بعد النظر إلى وجه ربهم. والثاني أن الحسنى واحدة من الحسنات، والزيادة مضاعفتها إلى عشر أمثالها، قاله ابن عباس. الثالث أن الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة مغفرة ورضوان، قاله مجاهد. والرابع أن الحسنى الجزاء في الآخرة، والزيادة ما أعطوا في الدنيا، قاله ابن زيد. والخامس أن الحسنى ثواب، والزيادة الدوام، قاله ابن بحر. ويحتمل سادس أن الحسنى ما يتمنونه، والزيادة ما يشتهونه. ورجح الإمام الطبري العموم فقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا من لآلئ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله وزيادة الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا دون شيء، وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره، وإن كانت هذه الأقوال كلها محتملة إلا أن القول الأول أولى، وبه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور. قال ابن عطية الجمهور على أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية الثالثة قوله تعالى ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بمفهوم المخالفة لهذه الآية أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل، ولو كان أهل الإيمان يحجبون كما حجب أهل النفاق لتساوى أهل الإيمان بأهل الكفر والنفاق في الحجب، فلا مزية لأهل الإيمان عنهم، فلا معنى لتعيير الله لهم. أقوال العلماء في تفسير هذه الآية: قال الحسن: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما، هذا معناه. وقال مقاتل: أهل الجنة يرونه عيانا لا يحجبهم عنه ويكلمهم، وأما الكافر فإنه يقام خلف الحجاب فلا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم حتى يأمر بهم إلى النار. وقال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال مالك رحمه الله: لو لم يرى المؤمنون ربهم لم يعير الكفار بالحجب. وقال الشافعي رحمه الله: لما حجب أولئك في السخط وفي الغضب رآه هؤلاء برحمته وبكرمه. وقال: في هذه الآية دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال ابن المبارك: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤية. وقال الإمام أحمد: فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ وقال الدارمي: ففي هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وجل، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه. وقال سهل التستري: وفيها دلالة بينة على إثبات الرؤية للمؤمنين خاصة. وقال الحسين بن الفضل: آية دليل على أن الله عز وجل يرى في القيامة، ولولا ذلك ما كان في الآية فائدة، ولا خصصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله. ولما علم الله أن المؤمنين ينظرون إليه في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أعلم أن الكفار يحجبون عنه. وقال الإمام القصاب: والمؤمن عاصيا كان أو مطيعا لم يكذب به، فدخل في حكم الآية في من يرى ربه سبحانه. وقال الثعلبي: قال أكثر المفسرين: يحجبون عن رؤيته. وقال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته محجوبون، ويحتمل أن يكون مرادا به الحجاب عن كرامته، وأن يكون مرادا به الحجاب عن ذلك كله، ولا دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون معنى، ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت حجته. فالصواب أن يقال: هم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته، إذ كان الخبر عاما لا دلالة على خصوصه. مناقشة قول القائلين بأن الحجاب عن كرامته. قال الطبري: قال بعضهم: معنى ذلك إنهم محجوبون عن كرامته. وقال أبو جعفر النحاس: هذا خطأ على مذهب النحويين، منهم الخليل وسيبويه، ولا يجوز عندهما ولا عند غيرهما من النحويين: جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته. الآية الرابعة: قوله جل ذكره: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال: أحدها أنه النظر إلى الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه قال: النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. وعن أنس في قوله: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم كل جمعة. وقال القشيري: اتفق أهل التفسير على أنه الرؤية والنظر إلى الله سبحانه، وفي نقل هذا الاتفاق نظر لما سيأتي من الخلاف. والثاني أن السحاب يمر بأهل الجنة فيمطرهم الحور، فتقول الحور: نحن اللواتي قال الله عز وجل ولدينا مزيد. حكاه الزجاج. والثالث أن الزيادة على ما تمنوه وسألوا مما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ذكره أبو سليمان الدمشقي. الآية الخامسة قوله جل ذكره: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي السرير. عن ابن عباس: الأرائك السرور في الحجال. فقال مقاتل: إذا اجتمع السرير والحجلة فهي الأرائك. وأقرب ما يمثلها عندنا ما نسميه الناموسية، وصورتها الدنيوية كانت أرقى وأرق مظاهر النعيم عند العربي ذي العيشة الخشنة، أما صورتها الأخروية فعلمها عند الله، وهي على أي حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرض وتصوراته. وهم في هذا النعيم نعيم النفوس والأجسام، تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى لا يراها كل راء، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. قوله جل ذكره ينظرون فيه أربعة أوجه: أحدها قال النحاس: ينظرون إلى أنواع نعمهم في الجنة من الحور العين والولدان والمراكب وغيرها. والثاني قال مقاتل: ينظرون إلى أعدائهم حين يعذبون في النار. والثالث: إذا اشتهوا شيئا نظروا إليه فيحضرهم ذلك الشيء في الحال. واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب الأنواع جنس واحد وهو المنظور إليه، فوجب حمل اللفظ على الكل. الرابع وهو أشرف من الكل، وهو أنهم ينظرون إلى ربهم، ويتأكد هذا التأويل بما قال بعد هذه الآية: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والنظر المقرون بالنظرة هو رؤية الله تعالى، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات، وما هو إلا رؤية الله تعالى. وقال ابن بطة: وصف أهل الجنة: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مضاهئا لقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال ابن القيم: ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم لمحجوبون. الآية السادسة قوله جل ذكره: رب أرني أنظر إليك. قال ابن عباس: أرني أعطني. وقال الحسن: لما كلم موسى ربه دخل قلبه من السرور بكلامه ما لم يدخل قلبه مثله، فدعته نفسه إلى أن يريه نفسه. وقال ابن قتيبة: وفي قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك أبين الدلالة على أنه يرى في القيامة، ولو كان الله تعالى لا يرى في حال من الأحوال ولا يجوز عليه النظر لكان موسى عليه السلام قد خفي عليه من وصف الله تعالى ما علموه. ومن قال بأن الله تعالى يدرك بالبصر يوم القيامة فقد حده عندهم، يقصد نفاة الرؤية. ومن كان الله تعالى عنده محدودا فقد شبهه بالمخلوقين، ومن شبهه عندهم بالخلق فقد كفر. فما يقولون في موسى عليه السلام فيما بين أن الله تعالى نبأه وكلمه من الشجرة إلى الوقت الذي قال له فيه رب أرني أنظر إليك، أيقضون عليه بأنه كان مشبها لله محددا؟ لا، لعمر الله لا يجوز أن يجهل موسى عليه السلام من الله عز وجل مثل هذا لو كان على تقديرهم، ولكن موسى عليه السلام علم أن الله تعالى يرى يوم القيامة فسأل الله عز وجل أن يجعل له في الدنيا ما أجله لأنبيائه وأوليائه يوم القيامة، فقال له لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أعلمه أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يصير دكا، وإن الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون أضعف إلى أن يعطيه الله تعالى يوم القيامة ما يقوى به على النظر ويكشف عن بصره الغطاء الذي كان في الدنيا. والتجلي هو الظهور، ومنه يقال جلوت العروس إذا أبرزتها، وجلوت المرآة والسيف إذا أظهرتهما من الصدأ. وقال الدارمي بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا، فلا تتحمل النظر إلى نور البقاء. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء، فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله. ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني؟ ولو قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء، فيراه أولياؤه جهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الحسن الأشعري ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار قول موسى صلى الله عليه وسلم رب أرني أنظر إليك. ولا يجوز أن يكون موسى صلوات الله عليه وسلامه وقد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين قد سأل ربه ما يستحيل عليه، فإذا لم يجز ذلك على موسى صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا تعالى. ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى صلى الله عليه وسلم وعلموه هم، لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يدعيه مسلم. وقال ابن عبد البر وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوز مثل هذا يعني رؤية الله في الآخرة وأمكن عنده فقد كفر، فيلزمهم تكفير موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بتكفيره كفرا وجهلا. وقال الرازي ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلا بالله تعالى. ولا يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى لن تراني من رؤيته في الدنيا والآخرة، لأنه لو أراد ذلك لقال لا تراني، ولأنه لو كان سؤال موسى مستحيلا لأخبره الله بذلك وقال لا تسألن عما ليس لك به علم، كما قال لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم، ولنهى موسى عن ذلك. ثم قال الله لموسى ولكن انظر إلى الجبل، أي اجعل الجبل عالما بيني وبينك لأنه أقوى منك، فإن استقر مكانه فسوف تراني، وإن لم يستقر الجبل مكانه لن تطيق رؤيتي في الدنيا. وفي قوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني دليل على جواز الرؤية، وأراد الله بهذا إعلام موسى أن أحدا لا يراه في الدنيا إلا لحقه ما لحق الجبل. فلما رأى موسى تدكك الجبل خر صعقا، أي مغشيا عليه، وقيل ميتا، فلما أفاق قيل من غشيته، وقيل ردت عليه نفسه، قال سبحانك كلمة تنزيه لله وإجلال له، تبت إليك، أي من سؤال الرؤية في الدنيا. وقال القرطبي سأل موسى رؤية ربه لعلم موسى بجواز ذلك، ولو علم استحالة ذلك لما سأله، ومحال أن يجهل موسى جواز ذلك، إذ يلزم منه أن يكون مع علو منصبه في النبوة وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس وأن يسمعه كلامه بلا واسطة جاهلا بالله، ومجوز هذا كافر. الآية السابعة قوله جل ذكره فلما رأوه زلفة، عن الحسن في قوله زلفة قال معاينة، وقال ينظرون إلى الله عز وجل كما شاء بلا إحاطة، وقال قتادة سيئت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا، وقال القرطبي أكثر المفسرين على أن المعنى فلما رأوه يعني العذاب، وهو عذاب الآخرة. الآية الثامنة قوله جل ذكره فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقد فسرت هذه الآية بالرؤيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعرضت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتوجد أقوال أخر، راجع تفسير الطبري. الآية التاسعة قوله جل ذكره وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، والملك الكبير هو الله تعالى. في إحدى القراءات في هذه الآية ملكا بفتح الميم وكسر اللام، وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى. وقال الرازي عندي التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها، ولكنها قراءة شاذة. بعض الآيات التي فيها لقاء الله جل ذكره، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، قال عبد الله بن المبارك في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. وكقوله جل ذكره تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال ثعلب في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وقال الآجري واعلم رحمك الله أن اللقاء عند أهل العلم باللغة هاهنا تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يكون إلا معاينة يراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. وقال البيهقي واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم. وقال الخطبي في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بلقائه فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. وقال السمعاني وكل ما ورد في القرآن من اللقاء فهو بمعنى الصيرورة إليه، وقيل هو اللقاء الموعود وهو رؤية الله تعالى. ونقل ابن القيم إجماع أهل اللغة على أن اللقاء إذا كان بدون عمى وبدون حجاب أن فيه إثبات الرؤية، ولكن لا يشترط أن يتضمن كل لقاء رؤية. قال الخطابي واللقاء على وجوه، منها الرؤية والمعاينة، ومنها البعث والنشور، كقوله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي بالبعث والنشور. واللقاء الموت، كقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي خاف الموت، والرجاء هاهنا المخافة. ينتهي هنا مجلسنا الأول، على خير نلقاكم بإذن الله في المجلس الثاني من هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دوما على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.